أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: مرضت أمي مرضا مقعدا لا تستطيع معه القيام أو الحركة ولا تنتقل إلا إذا حملها أحد، فماذا عليها في صلاتها؟ وهل يمكنها التيمم إذا لم تجد من يوضئها؟ وادعوا لها بالشفاء جزاكم الله خيرا. صلى الله العظيم من الشيء الشيء مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين، والوقت ضيق، ولكن الخلاصة أولا أنه يحرص على أن يكون أحد عندها ليعينها على صلاتها، وحق الوالدة عظيم، فلا تسامحوا أنفسكم ولا تقصروا معها، وعيب على المسلم أن يترك أمه في مثل هذا الحال. أوصيك وأوصي إخوانك أن تتقوا الله في أمكم، وأن تحرصوا على أن تكونوا قريبين منها، وألا تغادروها إلا وقد رتبتم لها أمرها، بحيث ترتبون الوقت الذي يكون فيه أحد منكم معها، لأنها مقعدة ما تستطيع، فلابد من وجود أحد معها وتتناوبون على ذلك، ولا تقصروا في ذلك، واحذروا من كيد الشيطان بكم، فإن الأمة قدمت الكثير، والله فرض برها وأوجبه عليكم، وأنتم أسعد الناس بالأجر إن احتسبتم، خاصة إذا مرض الوالدان وأقعدا وبلغا مثل هذا المبلغ، فالأجر في حقهم عظيم، فيتنافس الإنسان مع غيره، والموفق من يشتغل بذلك وينافس غيره فيه، فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يعينكم على ذلك. لا يجوز لكم أن تتساهلوا في أمر الصلاة فتكون عند الوالدة واحدة من الأخوات، لأن إزالة النجاسة عنها في طهارة الخبث تليها الأنثى، فتوصي أخواتك بهذا. أما الوضوء فخطبه يسير، ممكن أن يوضئها أحدكم من الذكور فالأمر أيسر، لكن بالنسبة لطهارتها من الخبث فلا بد من أن تليه أنثى واحدة من بناتها أو من النسوة من قراباتها، أو تستأجرون من يقوم عليها من النساء بذلك. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلطف بنا وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.